الحلقة 46. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد 70 يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة، مساء الخير. قلنا أنه أبو زيد الهلالي كان شايف الحرب اللي دايرة بين الأمير حنظل العقيلي أو الملك حنظل العقيلي زي ما هم بيحبوا يسموه وبين زيدان، في الأول زيدان ابن زيان وبعدين بين دياب ابن غانم، وإزاي أنه كل الفرسان كانوا بينفصلوا من الحرب لا غالب ولا مغلوب. وبعد كده إذ به يفاجأ بأن اللي نازل الحرب هو عبده أبو القمصان ونازل مسعور ضد حنظل، واستغرب جدا طبعا أبو زيد وركب الغضب، لقى العبد مضحي العمر وبينصر نجوع الهلايل. أبو زيد استغرب الأمر على ولاد جعفر ونايل، قال يبقوا الكل في خيام نايمين يدوب يبصوا بعينيهم وظلمين العبد المسكين، برضو عبد يحافظ عليهم ويدافع العبد وحديه؟ عشنا ورأينا العجايب، مسكين يشاور بأيديه في الحرب والعقل غايب، والأمرة نايمين على فراش شايفين جيوش العقيلي وقالوا بصارة مليناش بجدا فعل بعقيلي. أبو زيد طبعا شاف المنظر كده فكلم عجاجة بنت حنظل اللي متفق معاها على أنه حيقتلها أبوها علشان تستولي على الحكم. قال لها يا عجاجة اسمحيلي آن الأوان، تعالي تعجبي على العجوبة، هل برضو يرضيك أترك العبد قمصان وحده؟ أنا أعوز منك ركوبة. قالت له يعني أنا طبعا بحبك جدا وأنا مقدرة كل اللي تعمله وأنا تحت أمرك، وجابت له كحيلة حنظل بالذات الفرس بتاعت الأمير حنظل العقيلي أبوه كحيل الملك العقيلي، وركب الهلال الفتوة عالسرجة وزن سلامة مولانا عطيه قوة يوم ما رجع بالسلام، وعدل فوقيها وحيد سيف. مين يعني في العرب كان سيفه زي سيف أبو زيد الهلالي، مرهف يفلق الحجارة، سكران عالسرج بلا كيف، قال أنا في النبي مستجارة، قال أنا في النبي مستجار، ونزل تقول غول كاسر، راجل يحمي جار الجار ما يخاف من خصم واصل، ونزل إلى الميدان وقال يا قمصان بطل خلي عنك، آدي مفرج الهم جالك، أنت عليك تنظر بعينك بعنك يا أمير ريح رجالك. فطبعا الأمير حنظل بص واستغرب الأمر، بقي قلبه مستوي ودايب، قال حاجة ما حصلتش في العمر، عشنا ورأينا العجايب، أمال مين اللي شنقناه يصمر يا حلو المعاني، وراس مين اللي علقناه له اللي في القبر بيعود تاني، ما شنقناك وسكنت في تراب، أنا قولي إيه اللي جابك، اسرع ورد الجواب يا بطل ووري حسابك. اللي بيموت ويزور الجبابين هل برضو بيرد تاني؟ أمال اللي شنكته كان مين؟ أنا يصمر تغير ميزاني. سلامة قال له اللي شنكته يعلم به الله، وأنا سلامة أديني أتيتك، وانت معايا في الحرب تلقاه يا خراب بيتي يا خراب بيتك. وكمان اللي زاد في دهشة حنظل ان ابو زيد نزل له الميدان راكب الفرس بتاعه، فقال له طب وفرسي مين اللي ادهولك؟ انت شطان، انا جات لك وشنجك بايدي ورديت، معلش في دي. طب وجبت فرسي منين؟ وبدأوا يغلطوا ببعض ويسبوا بعض ويشتموا بعض على قد ما قدروا، ونزلوا الحرب اللي حنتفرج عليها مع بعض، حرب ابو زيد الهلالي ضد حنظل العقيل. قول يا عم جابر. الناس هاجت وما جات وتخبلت العمايم، تقول بحر زايد لموجات واللي غارق عمايم. يا سلام من الصبح نازلين العبد جر القضايب، اتهيج شمال ويمين سوى العجب والعجايب. من الصبح لما قرب الظهر لما اللون غير بصار، ما بين الرجال عقب الدهر الاتنين ملقي وبصار. للعصر قرب على الغرب، للعصر قربهم على الغرب، النفس على الموت طابت لما حملهم دشدش الغرب. دموع العيون طبت العبد انضحي للعمر، ونصر نجوع الهلايل. ابو زيد استغرب الامر، ابو زيد استغرب الامر على اولاد جعفر ونايل، يبقوا الكل في خيام نايمين يا ذوب يبصوا بعينيهم، وظالمين العبيد مسكين برضو عبد يحافظ عليهم ويدافع العبد وحدي. عشنا ورأينا العجائب ومسكين يشور بأيادي في الحرب والعقل غايب، والأمر ناموا على فراش شافوا ديوش العقلي وقالوا بصارة مليناش. بقدا فعل برضو بعقلي، هل دا يبقى قال معقول؟ اسياد يروحوا ميناموا يسيبوا العبد وحده مجهول في دخول قاعد مقامه. ابو زيد شاف المنظر ده قال يا عجاج اسمحي لي آن الأوان، يا عجاج اسمحي لي آن الأوان، تعالي تعجبي على العجوبة، هل برضو يرضيك أترك العبد قمصان وحده؟ أنا عوز منك ركوبة. قالت له حياة محبتك عندي قلبي، حياة محبتك انت في قلبي، الصبر خدتون ابويا عشان انت اللي ريحت قلبي، ما جيب لك الا كحيل ابويا. جابت له كحيل حنظل بالذات، جابت له كحيل حنظل بالذات، كحيل الملك العقلي. هل السمن يتبدل بالذات؟ يبقى شيء غير العقلي. ركب الهلال الفتوه عالسرجة وزن سلامه، مولانا عطيه قوه. يوم ما رجع بالسلامه وعد الفقيه وجبت سيف، مرهف يفلق الحجاره سكران عالسرج بلكه. قال انا في النبي مستجر، قال انا في النبي مستجار. ونزلت غلغول كسر، راجل يحمي جار الجار، ما يخاف من خصمه ونزل البطل جاي من جر شافته جميع الخلايق عندما نورت جبهة البر في جسمه يا محلى الخلايق نازل قمصان سكران الآن كان العبد سكران في الحرب قبال العقيل وعز مسوق عمران من المخ وازن عقيلي دخل الفتوة وقال حاص وصل الفتوة وقال حاص حياة النبي والصحابة كل اللي حواليه مش ناس ادي الهم جات وصحابة يا قمصان يا قمصان يا بطل خلي عنك يا قمصان يا بطل خلي عنك ادي مفرج الهم جالك انت عليك تنظر ذي عنك يا امير ريح رجالك التفت حنظلة واستغرب الأمر بقي قلبه مش مشوي ودايب قال دي حاجة ما حصلتش في العمر عيش نورة أين العجايب أمال مين اللي شنقناه أمال مين اللي شنقناه يا اسمغ يا حلو المعاني ورس مين اللي علقناه له اللي في القبر عود تاني شنقناك وسكنت في تراب أمال قول لي إيه اللي جابك أسرع رد الجواب يا بطل وري حسابك اللي بيموت ويزور الجبابين هل برضو بيرد تاني أمال اللي شنقته في الصباح مين يا سمر تغير ميزاني سلامة قالوا اللي شنقته يعلم بها الله وأنا سلامة أديني أتيتك وانت معايا في الحرب ألقاه يا خرب بيتي أنا يا خربت بيتك قالوا إنما مين اللي وصلك الدرجة دي اللي وصلك الدرجة دي وجاي راكب الكحيل بتاعي اللي ملكك كحيل مين ومين اللي خلاك نلت هذه المنال قال له يعلم بيها الله هو الكريم الواحد المتعال لا تأخذ مني غير ذلك سؤال قال الملك حنظل أقسم بالله العلي العظيم وأقسمت بشهر رجب والنبي المنتسب وزمة العرب إن ما لازم أتمكن من اللي وصلك العمل ده بالله العظيم لقطع منه حتة حتة قال له طيب والله أعلم بي اللي وصلني العمل ده هو الله هل ليك بصارة؟ الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل قال حمض الأخ يا مر يا بلاي خلوا العدو خد عدلوا علينا أنا انشغل فكري وبلاي يا من عشنا تنظر عينين هذه الحرب يا ابن الرذيه ادي الحرب يا ابن الردي مادام لفيت وجيت تاني. ده انا قلت ملكت ويدي وشنقتك والرأس على ذولي. قالوا الكلام ده عنك بعيد مادام يكون العمر طايل. من صلى على النبي يعيش سعيد. ده انا زعيم الهلاي نزلوا على الحرب الاتنين. ابو زيد لاقى العقيلية انهارها تحنجل البيت منهم ذهب العقيلية. الاتنين اسودة وصناديد على بعض جروا اليماني على قربها والبعيد. ما دي اللي عجب يا زماني الاتنين سكروا بلا خمر. اتخبلت العمايم شلعت نيرانهم كما الجمر. شربوا الأمارة سمايم البيض حلت شعورة. وردوا الندب بطارة زلزلوا البلد وصورة. يا دي لما العقل طار العقل من رأسهم طار. والبيض تبكي وراهم الناس تندب على الطار. ارجال ويا نساهم حنظل أتالوا بكربة على قد نظروا مشايف. وطعن فابو زيد حربة راح نقدم العود هايف. هافت الرمح منه ما جاش في ابن الهلالي. اتعدل وجاع اليمينه وقال له اتبه لي قتالي. اصبر لحربي اصبر لحربي وانا معاك انا الفتوى سلامة. كم نسلك قطعت راجات لزقيك كاس الندام. ابو رزق ابصر عمل كيف ابو زيد ابصر عمل كيف. افتوى والعقل راوي ميل وجا طعنه بالسيف. قمشال فرش الكلاوي سقط حمضل على الارض قتيل. وطبعا زي ما تقول كده كان الامير حنظل مستني ابو زيد هو اللي يقتله. لا زيدان ولا دياب ولا ابو القمصان. امير يقتل امير. وبسقوط حنظل يكون اكبر راس في العقيليه قتلوا قدام ابو زيد. ويكون طار بني عقيل كبر جدا في رقبه فارسنا الهلالي ابو زيد. قوم لما سقط حنظل على الارض قتيل وبكت عموم الولايه. بنات العقيل شاشوا بالمناديل وقالوا بعد الحرير لبسنا الولاية. يعني بسقوط حنظل حنلبس الخيش وحنبقى خدم عند بني هلال وحيبقى وضعنا سيء جدا في العرب. وهجمت رجال العقلية انتقاما طبعا لحنظل نوفل وسعلب وناسة. لكن هز القنا أبو رية كل من نزل جات راسه. كل اللي يجي داخل عليه تنه طبعا مطير رقبته بالسيف. وصرخ في جنبه زيدان ودياب جر اليماني. خلوا الدماء بحر زادان خدوهم شمالي ويماني بحر دم. وابو زيد جبد المبطر سحب السيف بتاعه. بقي عقله من الراس غايب وصرخ قال الله اكبر كحصاد في قمح طايب. طابت وانهزموا بني عقيل والقوا السلاحات. قالوا له ادينا من شمالك يمينك اللي عاوز تعمله فينا اعمله. خضعوا بسولوا الركابات ادينا كلنا خدمينك. استسلم بني عقيل لابو زيد. رفع العلم ابو زيد قال يا رجال الحرب امان. يا عرب عنهم كفوا القتالي. مدام اتحسبوا فينا يا عربان القوا السلاح بامر الهلالي. مدام قالوا لي في عرضك يبقى لابد ان احنا نجيرهم. هذا ما كان من أمر أبو زيد الهلالي مع حنظل العقيلي ورجال بني عقيل. وأما ما كان من أمر عجاجة فلنا عودة له. وأسيبكم دلوقتي مع عم جابر. قول عم جابر. سقط حنظل على الأرض قتيل. Yeah. قتيل وبكت عموم الولاية بنات العقل شاشوا بالمنازل بعد الحرير لبسوا ولاية هجمت رجال العقلية نوفل وسعلب ونسو هز القنا أبو ري كل من نزل جات راسه دم صرخ في جنب زيدان ودياب جر اليماني خلوا الدماء بحر زادان خدوهم شمال ويماني أبو زيد جبد المبتر بقى عقله من الراس غايب وصرخ قال الله أكبر كحصاد في قمح طايب خدهم على ولا بضربات خلى النساء صايحاتي تبكي دموعه بضربات كل من كلوا يؤاتي طابت وألقوا السلاحات طابت وألقوا السلاحات أدين من شمالك يمينك خضعوا بسول الركبات أدين كلنا خدامين رفع العالم رفع العالم وأبو زيد قال يا رجال الحرب أمان أمان أمان يا رجال أمان يا عرب عنهم كف القتال مدام تحسبوا فينا يا عربان وألقوا السلاح وألقوا السلاح أنا ابن الهلال خلاص اللي تحسب يعيش سعيد يعيش في الحما واحنا ما نكونش باغي انا افتوى وجهدي وسعيد انا عمري ما اكونش باغي. وهكذا انتصر ابو زيد الهلالي على حنظل العقيلي. اما ما كان من امر عجاجه بنت حنظل فطبعا زي ما وعدها أبو زيد وأبو زيد عمره ما يخلف وعده تولت هي الحكم بعد أبوها على الأمر جابوا البنية وكل الشعب أيدوها ونزلت من عالي البناية البنية وجلست على كرسي أبوها ورجعوا على هلال في هنا. طبعا الجيش رجع أدى المهمة اللي عليه وانتقم أبو زيد لمقتل السلطان سرحان وانتقم لمقتل أبوه الأمير رزق بن نايل وطابت له عموم القبيلة وانتصر على بني عقيل نصر مؤزر وبيرجع هو وقبيله وبذلك تكون انتهت قصة الملك حنظل وبنته عجاجة وحروب الهلالية معهم. ونبدأ في قصة أخرى بعد ما نستمع لعم جابر بينهي هذا الجزء. قول عم جابر. الأمر جابوا البناية كل الشعب أيدوها نزلت من عالي البناية وجلست على كرسي أبوها جلست على كرسي الأحكام والشعب انتخبوها وسمعوا لها الكل كلام للرئاسة أيدوها وسندها برضو أبو زيد كل ما تحتاج يجيها الفرح والعز بيزيد أوعدها الفتى وتم به ورجعوا على هلال في هنا رجعوا على هلال في هنا صلاة النبي تايلين سلام ذل الخصم وهنا وطابت لعموم القابل قبولوا جميعا والفخر تموا وكل نعتبر ابن نيل واللي عصى صبحته ولاده يتموا واللي قطاعه هو نظم القبائل. أيها الإخوة، وبذلك تنتهي حروب فارسنا أبو زيد الهلالي مع بني عقيل. ولو رجعنا شوية من الأول هنكتشف أنه بني عقيل هم أول قبائل دخل أبو زيد الهلالي معاهم الحرب منذ حارب الشيخ صالح في مدرسة الأمراء في الزحلان عند الملك فاضل لما قتلوا، وكان أول قتيل يقتله أبو زيد الهلالي هو صالح. وبعد كده توالت المسألة، قتل جاسر وجسار وداغر وجايل ومشرف، وانتهى الأمر بأنه قتل الملك حنظل كبير بني عقيل. ونعرف برضو أنه بني عقيل هم اللي قتلوا الملك سرحان ملك بني هلال، وهم اللي قتلوا الأمير رزق بن نايل أبو زيد الهلالي سلامة. ومن هنا أصبح بين القبيلتين دم كبير جدا. هل يا ترى حينتهي هذا الدم هنا بقتل حنظل؟ لا، الحروب مع العقيلية حتستمر، وحتستمر لفترة طويلة جدا، لأنه بني عقيل مش ممكن حينسوا طارهم، وبني هلال مش ممكن يغفروا لقبيلة قتلت الملك سرحان وقتلت فارس بني هلال رزق ابن نايل. ولكن نعرف ان قبيلة بني عقيل تقريبا هي المدرسة اللي تخرج فيها ابو زيد الهلالي فارس على القبائل، لانه حتى الان هو ما حاربش اي انسان خارج قبيلة بني عقيل. وان شاء الله لما نلتقي في الحلقة القادمة حنبدأ قصة جديدة، والقصة أيضا مش حتكون بعيدة عن بني عقيل، وإنما حيكون صراع داخل هذه القبيلة حوالين فرس جابر العقيلي. وطبعا مش حقدر أقول لكم إيه حكاية أبو زيد الهلالي مع فرس جابر العقيلي المشهورة في العرب إلا لما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. فإلى اللقاء. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي، جابر أبو حسين، أحمد علام في سيرة بني هلال. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام.